بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن كارا كهيكا قرآن سورة الصفين جلقة بيساء الراهي نهندا والربو آقود دار رابو فتور ابن واتايسو درسين كأن كان يتوران جلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. كان يتوران جلقة با سورة تني سورة الصف يتوران بيتمتي سورة ترق الإنسان جارة صف يتون جتكوني جتما كيس سجرو أكما سورة نما درا دبرت هندي سي دبر حركة غلطة مشاني أول كلمة ما تكيس سجرتو وامامتو كلمة ما تكيس سجرتو وامامتتون اللين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا جتما خنرا سورة الصف جاني وامان. سورة الصف راجحنا أقوال علماء سورة مدينة بوتر راهي مقاصد نيوان نسين رادو باتو مومن توتا كانا دير ربي تيف تم ساجة چوتي خاسو دير ربي تيف تم سا نبن مومن تاتا دير ربي تيف تم سا لغادان افان انتهو نفسي تيسن انتهو اكو مسان اماس تمسي سن تمسي تنيف كوني دنيا دانتهو كما هم دانو دير ربي تيف تمسا جتودا خرار ربي خيزة في دورو لين كانوا مخيزة جرا كانت ربي خافتة جو سورة دبرت حالا منافق آلے دبتة دبرت ور ربي تي دينة تهي أدوي ربي ورته هي أدوي مؤمن تو ورته سن هنجالتنا جال اللون غرتنا جبت دبرت سيفا فقط وشت جرت دبرت أسيت أما سكما سن سيفت فقط نسي مسلم الرامل سيفت سن الرامل أكما كافرا جال اللون غرتون سن الرامل سيفت برات سن الرامل تجرت وان هندلا إني تكّ، وما تأتي هاتات، وان هندلا إني تكّ، هندبتينا جدّا، وان هندلا إني تكّ، هندبتينا، وان هندلا إني دبتون، تكّ وان هندلا جيني هندلا جيني فارفمو بربادون، وان فكّت هذا نام برد تللي ربي برد تللي جدّا، نام برد تللي ربي برد تللي، وان فكّت هذا، دوما يعني ما اللي تقولان جل كف جزيتي. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض كما سورة دبرت ربي يقول كل ليس لا متيل لله جدتني ججبت سادا بتسين تجرما سبح الله جدتما ربي يقول كل ليس جدت ربي يقول كل ليس ما في السماوات والنسميك سجر مرت ربي إساء كل ليس وانسانهم مل الرجل سبحانه وتعالى ما في السماوات كان من في السماوات يجور أبي ما في السماوات يجونكن أصلت من غير عقلات افتاتي من عقل افتاتي أكا أفان رباتي ويتتكتك كون اللين ولا لني كان رتها دبسني غالبني استعمال لغة دا ما وان عقل انتهين كيستي تفيدة من وان عقل انتهين كيستي تفيدة أصبت ما في السماوات كان وان آقلة تهر وان آقلة تهن وان آقلة قبن إرجع الچسون كوني مالي ويتجنن هد منو ميسالة لوجران وان آقلة قبر وان آقلة قبن تو إرقود دادا هد منو كان يولا اللي إسان دبتم تغليب قراني تو مكا إر هدو كان إرجع الچساني خراسنين دبتو رجان آقلة قبر لكان مكا يسجره ورني سامي كه سجرو مرتي ربي إساء كل كله سواني دقيه كه سجرو لله كأكله كبو كأكلين كأبنيله كهندو بتجت شو إساء بيتني في كهندو بتا إسي اسمهم بين اللي أكا اسمهم بين التلية تهربي إساق الكلية تيجا تسبيح إسانين بيتين جولين وهميقا ولكن لا تفقهون تسبيحهم أكاتا إسان التربي الكلية سنهم بيتاني إتما أمنا جتشايسن إتما أمنا رقا أمسا فردد غار ربي الكلية سجتشو فردد الله للربي إسيني كل كلية ستججو اللي فردد مكادقا للربي وفي كل كلية سججا اللي فردد ججا مالي في أقل انتي سنكتت أقبو أبون كوني سن كل كلية ستججو إردتين دلالو سنردتين قجيلتو كل كلوما إساتيس كوني مرتي جراتو دام بيكن آيات كونية ويتجنان سامي دجي مروم قبطة وان ربي أومي جاء أدو هالكني قليا كنن آيات كونية جلني آياني سمعيان أمو وحيدة قرآن تهينا حديث تهينا حديث صحيح ويتكن أمار غرم رتو كن مرتي قل كل من ربين كن قل كل تهوان إرؤو تهمرر نقصي مرر قل قل الله إسا بك اتأمن إسا قل قل ليس ججا وهو العزيز الحكيم إني العزيز ججبتكهما إسان انجفني الحكيم أمس أغيسا وهم دبك إسيد أملتك هاو آية نيكا نانجل قبمت كن مرت مار الرتك أجيل شري إيقا قل قل لما إسا سنبيتني جتن وان اني سنت اجاجي دلقا وان اني الرائسين روغ الرائق غما كاججا ايقا كانت اتأمنتني كل كل من إسا بيتني قدن إساتي في ججبوم إسا كان ايقا بيتا سنت انسي مال نوهما آياني ويتلفت أمومما أقوم علماني جدا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب آياني وان تكررت اللي رفتو سبباني في أكثير التلفت العالم أكثير التلفت أما يا أيها الذين آمنوا لما تقولون قاف دراء آياني تنوان سين رت رفتو ويتلماني ويتهاسا وان الربيت كمان سبب لما هاسا واني سبب نتوكو ورلولا ديمتو بقلولا وردك أكاس غوني أكاس غوني أكاس غوني أكاسيتي دويني أكاسيتي ديريني أكاسيتي شابسيني جدا جدا ولكن وردكاس غوني سامي لولا سنكيساتي أكسوني لنو سوكار جموزاتي إنك أكاس دلقسوني سامي ودوما أمبات وفي غوني أوفا كان كيساتي بوتي لما تقولون ما لا تفعلون وان هندلقين مالي فاسو يتنجو تقامو وصو ربين دلقا جالتمتو ربي برت جالتمتو تانو بيسي سيبيني دلقا جالتمتو سنهن دلئنا جراني حواتو رانجران مار دلقان جالتمتو ربي برت دولو دا قرى ربي كيست لعلاء كلمة الله جيش ربي الخاسو دا الفورو دا قرى ربي كيست دولو قرى ربي كيست دولا جيشان رفنان نمني صداتي وفدو بدجي يو للي آية سن كيستي دبتا مريو كسورة محمد كيستي ندب رمال جدا منافق طوني اجي كيسايا وفدامتي جدا يو آياني قوال للا دبتا رفت مار ربي جهاد ابو سي جنان وفدو بدجي انجباني صداتني ربي سنرتي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون سبب نقاف دراك أنا لما أنت دبت ما آياني ويتقفت سنر لك كي ستفرتت ما أتجرمتي كي ستوان هندل إنتاك أنها سينجت شاسي روك نم أمنين ون مالو تمروا دبتو وكونوا مع الصادقين فربي نتجج ورد غاد بطولي انتهى فإن الصدق يهدي إلى البر أتلو غم دبتو يوسن الرابات وعلى ما نفاقات إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف كن على أمان فاقات ما الجل دوبة يا أيها الذين آمنوا يا ور رب اتأمن إيمانا تقاك اتأمنيك أباتي لما تقولون ما لفجتا ما لا تفعلون ما ها سويتا وان هندلين ما ها سويتا وانما جايب سيسو كم اتوان هندلين ها سويتا كنس أسلوب تشويق أتكون نما آلة توجران أكسلا أتي فهم تت استفهام كنان في آلة تودا كبر مقتن عند الله كبر دانغا ملي بدت جد مقتن أكان دلن سوته كيست دانغا ملي بدت رب برد عند الله مال أن تقولوا أي قولكم جدش كيسان جدش تكاو جدش إساني جدش جدش كيسان تقولوا جدا أن تقولوا جدش كيسان أي قولكم جدش كيسان ما لا تفعلون وان هندلين نجدشون كيسان دانغا ملي قدته شبو قدته كيسان مقت جدشون المقت أشد الغضب دلنسو دانغا ترتين جدا نكاح المقت ويتجدنين نكاح أكان جبما كجدنين جارتي أبا فأفورون جارتي أبا فورون جارتي أبا فورون نكاح المقت جدا يوم نمتي جدا نيتي أبا إساتا هذا إسان تهم فوره نكاح المقت يعني دوران كن لين نجرى عادة كثير تجرى جاهلية كثير مقتي كنوان دانغا ملي جبا ما تين جدا مقتا جدا كن أما أكا ظاهرة إراباتي تتمييز جدا ما تمييز يعني تمييز نكون محولنا للفاعل فاعل الراج الجيرمي كبر مقت قولكم جتورا جارس لينسا رغا قدت مقت قولكم أكان جبامين في حاسبة كيساني كن رغا قدت رب برقت يجا سنرى سنبراغتني جنان تمييزة تهي مقتنين كن أما انتنين تمييزة فائل كبرا كنا مالي أن تقولوا كنا أن تقولون كن أني في وما دخلت عليه يؤول بالمصدر أي قولكم جتورا كبر مقتا عند الله قولكم جدت كيسان قدت جدت دانغا ملي وان فقطا فقطا دانغا قبني جام اسيوان هندالي نيجوم أن تقولوا ما لا تفعلون ما لا تفعلون خلال لما ديبسون كن اللين ججبت سودا في فقين إسا كيسات دانغا ملي فقطا تهو إسا قد جبت سودا جيرو لما دبتا ميجا آية كنار راري وان نفر أنو وان هندل إني هاسون دانغا ملي جبا مايكا وان هندل إني هاسون نفاقا مالي في علامة منافقة ويتهاس يكجيبو في ويتواجيب ولديبو قلماني كنار رافرتني ابن كثير فا ويترادبتان آية كنار namni nama tokkoof yoo waan tokko baallama godheef yoo waa baallameef nama waan san guutuun dirqama isa irratti mutlaqattu waan tokko yoo nama baallame waan baallameef san guutuun dirqama jedhan gariin ulamaa ammoo lakki dirqamaa miti jedhan kun lamaan xarafa lamaani qawliin dura yajibu mutlaqan يجب الوفاء مطلقا نمني توان تقيون ما بان لم يقوتون برقما قول اللمتا لا يجب مطلقا ديانة نمرت هوجب غرو مروءة نمرت نمك أبا مليجا مروءة نمني سوني مروءة أبي أدب أبي ملي أدب نمت أبي ملي واجب تنتهو جرا قول تقوم قول ورم مالكياتي توسط بينهما قولي خلال أمان جدتي وستكبتا إذا ترتب عليه ضرر بعلما إننا ما قول إسان الرتي ضررك إتي دق أبوتاتي يجب الوفاء به جدا يو فكينا ويتا قدام مانا نتسيكينا فور جين أما تتكو مانا نتسيدان ديا مانا كي يكي سدلتا فور جين أما تكون نلقان قبو wanneen bakka sanii argatu waan silaa nyaatu sanbiran tartuufi mana kana kira fudate jiratun dandau abishir narra jirti fudi jade mana kenne abdi sanin fudi miskin gafkani yau ni jala matao mana taja mena bai jade mana kesa يترتب عليه ضرر ولا ما يترتب عليه ضرر يترتب عليه ايه كانم تيتش كان دند نتاده والراولي منا غدي به ايه صدق في هذه الحاله قالوا انه يجب لماذا لانه يترتب عليه ضرر ضررته الرتي ارغمنم تيتش كان يو ضررك الرتي ارغمتها يك كانتي ديرقمتها حجج هندا الرافور انوار غري مطلق يبي وجب جان درر ارغمو ارغمو باتو تكفى ايان اسيتي وان يكون مقتي جچونين كون فكن كيستي وان دانغا جچوتي حديثني برا كدف علاما منافقا افور كجدو صديق كجدو مرتي ساتو خنرت كجيلجا ارتي وجب كون برر ارتي ترتب تو ترتب تو دبو جان جمهور يمو كقول لما تاقبتن سني انسان درقما يرتين تهو وان درقما نمرتي تهو بكم تودا مالك يستيو تاتل بكم تودا كون ما على المحسنين من سبيل يون انت كجلو تاتي وان اسا درقني كن يورتي كنسي سنهن قبو ما سيان را كفتا هكسون نفاقما وان دوران جد ديبو سن را كفتا كفت ولكن هل نلزمه قضاءا قضاءتنا انت جسان اتشتي سنه الرافو درقما ندن دينا وتيان جمهوري لكي كوني مرواتو بدي مالي درك امني القسيم تهو يعني على كل حال الى هذا الحد الرهاز العلماء بارك الله فيكم دوبك آياني اكنا جدان يو ورى دوران جهاد دي ما جناني سنرتي صداتني جنة ورى سنرتي صداتي يو كجنو تاتي ayan itti aantu tun sariihatti warra jajjabaatee karaa san qabatee dalage irraa nu dubbatti maalo itti jettu inna allaha yuhibbu alladheena yuqaatiluuna fii sabiilihi rabbiin gabbaramaan haqaan gabbaramaa ta'e sun dhugamatti yuhibbu ni jaalata jaalatiinsa isaa malu sifa min sifaati alfiil hubbiin sifa sifaata fiilii irraa tahe ربي نجالة جالة إنسا إساب ملو كمخلوق آتين كوالين فكان الذين يقاتلون في سبيله ورق رائساك يستطلوا لنسن نجالة صفا حالة تريك قد أنتهنين ججا حالة تريك قد أني تريك قد أني صفي قد أني كالو لنسن نجالة تقمان حركة تقون ججا كأنهم بنيان مرسوس فكيك يستطلسان والقبطو كيستي سبسي قد أني ولدت متأناني خمنتك كان تابتني دين وفرر ديبسو كيستي كأنهم بنيان مرسوس أكا جارميا مرسوس ولمت أنفما داك تهججا متلاشكم بعضه ببعض جارميا قرين إساء قردت متأني والسيني جارني كتشين سجون لا فرجة فيه كتاوان قبني بكتوكم كنسين سفني جوار أكسيت سفتي قده هم نتاك كان فول دورة آباتي للسر ربي نجالة جدا وإذا كان جدا ماذا خطة للا إرى سقلين نماتك تهون دلقان نماتك تهون شجاع ما داوان سن دورة أكا جدار الآباتو تدورة آباتون برباكي ساد آجج خطة للا سيستي دوبا كان كيستي هكذا ويتنوهمو isi warri rabbitti amantan kun amrii kana jala butamuu qabdan akka warri amma duraa jala butamuu didee idhab anta warabbuka faqaatilaa jedhe sanii mitii jechuudhaaf asitti qissa nabiyallaahi muusaadhaa nuu tuqa isin akkas jechuun isin irraa hin fakkaatu jecha isin akkas hin jedhina iimaanaa fi akkas jechuu wal hin fakkaatu وإذ قال موسى لقومه وإذ موسى انتو تيسات انجد سمي دبطو يا إرقماك إن أمتك يغنافين ما الجدين يا قومي يا توتتي لما تؤذونني ما نركبتن سنينكم ما نركبتن نت أمنو ددني ما نركبتن وانا دادان انجدتنين عرفتني مالي نركبتن وقد تعلمون لغات أن كبيتن لغمتك كهبتني بيتن أني رسول الله إليكم أن إرغم ربي تججد لغمتك كبيتن غرك السنت إرغم ربي تهوكي لغم أن كبيتن ما نركبتن جدان لما تؤذونني ججونكن أذان كوني مالي أذان إسان قدن كوني مالي يوك جنو تاتي أذان إسان قدن الرا أمري إسان ديدون أشي أذان قدولا يواتي غرانا ديما يتيو غرا بلا ديما يواتي ألقي يتيو غرا تاتي أذان كان أول إنجير مخالفة عن أمري إسان أذان إسان قدو أكو مثلا ديما هلو الله جنان إذهبان توربك فقاتل أجتون كوني اللين أذان إسان قدو أكو مثلا إذا كان مال جلانين آدر جلانين آدر جتون منتفق الخصيتين كنفس سالا كن إيتايا دا جتشا أكنتي أزا إذا قدن وان ركسني ركون تكالما متقا ركو تكالما انتهنسا والمتقا بيني ياكو مليمت أدونان ياتو تتيه جلان مالو ما فكتت نركب تنتي أمانو ددني آية ربي كجب سيفتني يجا آية نبقى براتبت يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى أكبر إذا ركب سيسن انتهينا كايسين يجا أسدت اللي لما تؤذونني يجون كواني رفير أكا جر أزاقو تسانت أزان قلنا إسنين كن أمانتني وجدتن أكا أم ربين جالتو كان دلقا جيجا إسن أكربين جالتو كان دلقا جيجا فلما زاغوا ويتميسان ددني دبان جدا أكا كان قبطو ددني أكا كان تبولو ددني وان النتين أفا كان كجبتي سنيد إسان فالفلا جعني مقا أدادا اتباع سنيد يوكان لقوبة قبجل أنيوان برا تين دربة سنيد دبان فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ربين قلبي إساني دب سججا مالي في إيجا إسان أمنوا ددن إيجا هايته ممتيه فقلتيه قبطوا ددن ربين قلبي إساني دب سججا والله لا يهدي القوم الفاسقين ربين هنجالة تججتو تكرا الرابات ورطا ربي الرابه ربين هنجالة تججا فنافو إسن أكجرك نانتهنا ججا إسن أكجرك نانتهنا أك ربين إسن جالة سنتي كرا حقاك أبدا تدلقا يجا أمس ونبي الله موسى لأغنى ويتنوهيمو إيسا تدبري أمس أك توتي إيسا إيسا أنجت اللين تهينا جيشا نبرسيس ولا فيكم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل ميد بدبا ملي أرغما كينا ويتا إيسا أنجد إيسا إلم مريم سنو يتجد وإذ قال عيسى بن مريم إيسا إلما مريم سن ويتجري مال جري يا بني إسرائيل يا إلمان إسرائيل إني رسول الله إليكم أنا إرغم ربي تقرى كيسا نتجري جيش موسى تيبي جيش إيسا كان جدو قرى قرمان نجرى جيش موسى جري في جيش إيسا جري كان جدو قرى قرمان مال تجرى مالي غراغرم ماندورا غراغرم ما مالي لفظي نسجل يا قوم يجتشو في يا بني إسرائيل يجتشو يا قوم يجتشو في يا بني إسرائيل يجتشو نبي الله عيسى عليه السلام يا قومي مالف جتشود أبي يا بني إسرائيل جد نبي الله موسى في أنبيون هندي ويتدبة مال جران يا قوم يا قوم نبي الله إيسا نكس انجلو جان خوني مالي ويتجران نبي الله موسى نسب إيساني تيمي نبي الله إيسا نبي الله إيسا نبي الله موسى توتر عدالته قصة إيسا تيسا نبيا قصة تيجا توتتي جران نبي الله عيسى وان ابا مليد على تيم إسان التنر كفهم ما جرار يا بني إسرائيل يا إلمان إسرائيل جران يا إلمان إسرائيل kana jawanne jechu kun wal dabe sirrin kana fu wal dabe jan goso isani ra abba isani ra ta rawan hin dalatini ya bani isra'il jadan ya ilman isra'il isra'il lakabe noti jenne nabi allah yaqub alayhi salam inni rasulullah ilaykum ani gara ke sanitti irgama rabbi ti rabbi tu gara ke sanitti na erge musaddiqan lima bayna yadayya hala duga om sata he wan nadura bu etawrat irraja min atawrat musaddiqan lima bayna yadayya min atawrat wan nadura bu ejiru tawrat irra kitaba nadura bu ejiru hala duga om sata hen ani irgama rabbi ti gara ke sanitti akan aja cuma ni re, ani hara wantane, nabi yuman ti ya hara wantane, nabi Allah Musa nu nadura dabre, kitab ni andu fe ni le kitab isati walin abu taurati wal matik abna, injil ni narrati bu homagari sini lafi suyota te male kitab ni taurati ma, ma liwan ni sin nadid dani yeja, ma liwan ni sin nadid dani, bukan nanti amanu rab dani is maali. أكما سان أمس ومبشرا حالا قمت جيساته نتنكتل في أنينكم برسول إرقادان يأتي إرقان سنرفا كتاجان جملة يأتيكم محل جر جرتي صفة رسول قناتي برسول يأتي من بعد رسول نبود رفون اللي إذن قمت جيسا حالته أن إرقام ربي تقرأ كيسا نت اسمه أحمد مكان نبي جساني أحمد ينكته يجا أحمد يجان كأكا ربي أفيف هارسو يجو أنبجالا وزني أفعلي أحمد يجان كن وزني أفعلي إرى فارسا كته أنبيون لمرتين ورب ما فارساني إن أمو إرى فارسا كته يجا كلمة يودي هنا أصلي لفظي كان الردي أفعل التفضيل هذه كمعنى نساء أحمد يجون مقا رسوله صلى الله عليه وسلم محمد يجون لين مقا رسوله صلى الله عليه وسلم الماحي يجون في العاقب يجون لين مقا رسوله صلى الله عليه وسلم الحاشر يجون لين مقا مشانيك دوبا كنين هتية سيكي ست اللين رفاجر يجا مقا الرسوله صلى الله عليه وسلم كقرآن كيستي رفه ميكا كقرآن كيستي رفه لام محمد يفي أحمد أسيتي دبتا ميكا كنر نمي تكو مكا هدو قباتون إما جرأي جاك نمي تكو مكا هدو قباتون نجرا ورقرين أمبيوتا مكا لما لما أبو جراني ويتا لكاوان أكا قول لك بهاجة دمو خان هاجة دمو مقال ما ورد بيكمو أكا نبي الله يعقوب يعقوب جتوهي إسرائيل جتوران بيكمو إلياس ذو الكف كنين مقال ما كمان جتا عيسى مسيح جتا يونس ذو النون جتا كاكنا كنين ندبتا ورد مقال ما لما كمو فلما جاءهم بالبينات ويتم إسانت الأفدوبة بالبينات أي بالحجج الواضحة حجة فقلتو ساتين ويتم إسانت الأف أين إسانت الأف نبي الله إيسان دبتامي نبي الله محمد اللي دبتامي اسمه أحمد يجودا كامت دي بيه ويتجدان قرين إسان حاسوا نتي حركاك أبنو سنبي الله إيسا داتي فلما جاءهم ويتم عيسى نسانت رفه بالبينات حجة واضحة ويتم نسانت رفه حجة واضحة نبي الله عيسى رفه مالي يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى دعاج جراتيسو نما برسا صومي قبو فييسو في نما اندبن فييسو دوبا ويتكنا حجة واضحة كنان ويتم نسانت رفه قالوا جدن ورن التلفزيون هذا سحر مبين كن فلفل إذا قال هذا جانيني جدا فلفل إذا قال هذا جانيني جدا طيب ما لك كان نبي محمد يقول أحمد إن إسانين قمت شيسي سني فلما جاءهم أحمدين سنويتم إساني تروف إساني أسانا وكا أساني ساتي أحمدين سن إساني تروف جنان بالبينات حجة واضحة إساني تروف قرآن إساني تروف جنان قالوا هذا سحر مبين كون فلفل فقال أجدنيني لچتو لما نتيب سني جنان ما أنا لچو صحيح جنان أمس ما ليه عيسى اللي اتقفه عيسى عن قناة جولي النجرة نبي محمد اللي نبي محمد اللي أكا كانان نبي أحمد اللي أكا كانان اتقفه أكا كانت جولي النجرة جيتو معنان صحيح لجيتو صحيح جراجيتو يوديبين غاية آيان دوبا إسان اللي أكا ننتهينا جاكا غادوبين إسان اللي أكا ننتهينا أكا ننتهينا وان أمبيون إسان التين لفت فؤتاتي اتبولا كانت ور إيمانك أبو ملعجة ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب إنك إر لبو في ميده أي لا أحد أشد ظلما تقول لك ميت أكي ست إر لبو في ميد انجر ممن افترى على الله الكذب نما رب الرد كجب أوم ملع افتراءني خلق الكذب كجب أوم لهما كاثني كوهد ترراني كواهر رانقب سيفا نيكا رب الرتك كجيب أوم بكهدوتي على الله كذبا جيكو ترفاستي على الله الكذبا جيكو أكانت رفون كوني مالي ويتجران نبي الله موسى في نبي الله عيسى دبتمي دبري ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبا جيكو الكذب الواضح المعروف الذي قالوه لموسى وعيسى جيكا كجب جرى سلمان الرتي ديبسا نبي الله موسى لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله يرى إرقماته كياني بيتني ما نكجب سيفتني عن أصوبه كان كجب سيسان جتا كجب نسان أتك كجب سيسان سن كجب واضحة سلاك كجب سيسو هكذا قد أن جتا هذا واحد نبي الله إيسى اللين كسلا معجزات واضحة نبتلوفه ويتهن كجب تجرانين سلا أصو شبها وهجراته أصو حجان لابتوتاته أصو جدن اللي وان جدن قبن وان تكك جدن كانك أبن أكنو متي ددون كوني إذا قالا بكما جدن جدن جدتك أجيل شراف تعريفة قولي جانا ستك هذي بكان كجب بكما جدن وهو يدعى للإسلام حالك الإسلام ما تتوامم أصو أنبيون نقر إسلام ما تتوامت أصو اتوار واتياك أومي أصو جدنين نما ديدير برد كجيب أمير كلبو في ميدان جرا جام نسيم بركانا ما الجنان انجلو يجا والله لا يهدي القوم الظالمين ربين اتقجل شئرا تهبو ججا لا يوفق ججا لا يهدينكم ربين انقجل شئ القوم الظالمين توت ظالم توتا ظلمي سن ردت دبرتنين اتدبرت سن انقجل شئ سنمرت قلتي ججا كوني فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم ججوسني ولو متى قالا قصو إسلام متى وآمن إيقا ديد إيقا حجان سرطت آبت رسالان إيقا اتقيت رسالات إيقا كجب سيس والله لا يهدي القوم الظالمين طيب ما لون إسان ديدانيف ججونا كوانا سجرون وان إسان كتك جب سيساني ديدانيفكم ما الجنان يريدون ليطفئوا نور الله نفدا ليطفئوا نور الله أمسوا إفارة بيك نفدا ليطفئوا ججوك أنا لاميتنا سلا رجان وري تفسيرا إسينك كما ناتت أكيراباتت زيادة دبي جبه سوراف دفت أني تكت يسيبو تجرا لأي يطفئوا ججا أني انسن مصدريا يطفئوك أنا إطفاء جدت ديبي في جلان يريدون إطفاء نور الله يا كجدتك تامسوا إفا ربي كان فران إفا ربي كوني مالي إسلام ما إفا قلتو كان دين بريدا كان أمنتي بريدا كان تامسوا فران بأفواههم ودوم إسانيتين تامسوا فران أفانمان تامسوا فران سهري جداني شعري جداني كهانا وراغ جداني واللي جداني أفانو ميساني كانان تامسو في دنجر والله متم نوره ربين قوتا إفا إساتي إفا إساتي ربين إما قوتا أي مظهر دينه دين إسا كان مرزا ربي وناشره إسا كان أما اللي فجأسا لبياسين ستيجة ولو كره الكافرون وصو كافر كافر اللي كجبان تاتي ذلك الانتشار أكتت إني فجأوسا وصو جبان اللي ربي فجأسيتم بكمران غهود أفدي مجيجة جالتني جبان اللي من مرسين مافدي مجيجة سلام مانكم بأفواههم جتون كوني إطفاء نورا كوني أفواههم أنتها مالي فكان جري جتالي علماني بلاغا كدراني رماها سوا إسان كذري دعوة دام سان كان بيكا نفانو مان دام ساني إفان إسان كبالن بمان إفان إسان بيكوي كاربا كان بيكا نيري كام زري دان دام سان كان بكو مدراتو كاني دام سان كان اتفاني افانمان تهي مالف افانين تامسني كنجد او ايتجدان فكن نساني مولسودان فيجدان فكن نساني مولسودان مالف يونم تج افانين هم تامسجد اكما افا اسبير جيرو افانين تامسوتي ادوتان افانين هم تامسيو جده هغم فكت ادو كانت افتتان هم تامسيو جده هغم فكت نمتج افانين وان فكان نجا اكو مثلا دير ربي كان هين دام سنا نساني اكو منا ما ادو افو فين دام سجديتي دام سندان دان نجا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ربي اساساني ارغو تا اساك ارغ رسوله ارغا اساك ارغ بالهدى قرانا ان كارغ ودين الحق اما اللي دين دغات ان كارغ اي بالمله الحنفيه كرا كرا بلا ارادبات كرا حقات ان كيسان ارغ مالك ليظهره أكيسه الملئسوف على الدين كله أمنتي مررت أكيسه الملئسوف ججا ولو كره المشركون وصو مشركتون ور ربت واهل قد أنسون قريشين تهينا ور ويتسر رسول در رابة كبراتو تهينا وصو إسان اللي الملئتو إساك نكجبا تاتي ربين إسا الملئسو ما في ججا إسا الفور ناب ربين كنقل هكذا ده نسان عجيب بنيلي دو بكوني مرتي مارزاتي قديلجا تقفا ور أصو إسلام ماتي وامن إسلام ما دي ده نم نسان رلبو في ميدنجيرو لما تون نسان كان قدو إفا ربي أمنتي دير ربي كانت آمسو ردير ربي آمسو أبان فرين دندهو أبان فرين دندهو هكذا راتي تول آمسو دنده نوري بتامير قايتي ببعي ربين إسان أصم جبن فجأس سلاء في فئة إسان بكان جهي بكامرت دين سمولتا كناه دين مررت ألتهان خديم مرنسخي إررت ألته دين الإسلامي دين شرع نبي محمد صلى الله عليه وسلم أرآن تانك إسيما لي كبران مران كيبال أمني كأمنتي براهن كراغ ورطايو جيدي أبا فريفون تاني إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه أمنتي فريو برباجار دنيا تنكي ستي إدران فور أمت إسلام ما ملي إبادان إن قد اللي كراغ نعملي إدران كي بلم أكا كان أبا جب مشرك نجب كافر جب كافرة الرعامي رجل مشرك كنر يعني مشركتون ورا ربتي واهلا قدان ويتساني كفار قريش اتفاد اما ابا فد اي جب ربين بقمان غاية ابا فد اي دورة داباتو ساني جد دير ربين بدو يجد دو بحقان صدا اتشي ويتجدو اما وام برا خجل چسو تسير يا ايها الذين امنوا يا ورا ربتي اماني هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم سلمي إسنك أجيلتو إر إسنكايو على تجارة تنجيكم دلدالة نجا إسن باسو التججة إسنك أجيلتو دلدالة تنجيكم من عذاب أليم عذاب أكال لسا تهر دلدالة تني دلدال مسنين كنقاباتا سنت إسنك أجيلتو جدا تشويك أكاكون اللي تجارة ويتجارة تجارة ريان بين بيها تجارة ربحيك أبدوجتشا ويتدغان أكا غاري نما غمجيب نجانا مبابتي تنكو فانكيسة تيجا تنجيكم من عذاب أليم akkana jennaan waan isaan beekan kanaan achi hawwisiifnaan waa dubbiin keessa bittaa gurguraa miti attijaaratu maa allaahi azza wa jalla tijaara rabbi waliin taate sun maal jedha duuba tu'minuuna billaah rabbitti amantan kaayyoomuu isumatti amantan tu'minuuna jechuun kun fiilii mudaari'aan abbaruun kun istimraara faraduudhaafi jedha iimaanni keessan kun kaa si'a ramadaanaa qofa salaattanii soomtanii qur'aana qaraatanii gaafa ramadaanni bahe sidaajaa maranii achi ol fannisanii rabbi waggaa buutuu itti nuu haa deebisu jedhansanii miti biyyi gariin akkas gooti gaafa iida ganama sidaajaa san maranii qulullee itti hidhaniitti achitti ofirra ol fannisanii rabbi waggaa buutuu waliin nuu haa deebisu jedhanii salaanni gaafa ramadaanni dhufe malee hin deebi'u gaafa sheeyxaanni hidhatti deebi'e malee salaanni khalaas duuba tu'minuuna billaahi jechuun kun yoomuu rabbumatti amantan kaa yoomuu wayta roobaallee wayta caamaallee gannallee bonallee dubbiin waabudu rabbaka hattaa yaatiyaka alyaqiin jechuu malee bakki itti dhaabatu hin jiru ibaadaan abdullah ibn mas'uud fa'a aaminuu billaahi wa rasuulihi jedhee qaraajaan aaminuu billaahi wa rasuulihi jedhee qaraajaan tu'minuuna billaahi duuba rabbitti amantan kaa tijaaraan najaa isin baaftu sun tana yoomuu gabbarama haqaasanitti iimaana dhugaa amantan wa rasuulihi ergaa isaatitti amantan wa tujaahiduuna fii sabiilillaahi ammallee karaa rabbii keessatti duultan bi amwaalikum qabeenya keessaniin wa anfusikum lubbuu teessaniin maa lubburraa amwaalatu jabduudha jennaan isiturra jabduudha jedhan namni isii uf duuba kaayee dura dabruu barbaada isii uf duuba kaayee qabiyaan namaa watuxibuuna almaala maal jedhe xubban jammaa jaalala daangaa hin qabne isii jaalattan jee wa innahu lixubbi alkhayri lashadiid alkhayri huna almaal maala kan akkaan jaalatan rabbiin nu beekaa mitiire isumaaf dhumtan nuun jedha isumaaf dhumtan jecha bara afaan keenatti duuba gawaan san beeku namtichi horii kana achi dabarsee kenne lubbuu kennuun itti laafti jecha hedduu gaalibatti bakka lola dubbatutti lubbuu dura horii dubbatayan bakka haga gabaabaa tokko yoo taate malee kuni sirri kanatu keessa jira karaa rabbii keessatti duula ka lubbuu keessanitti illee aduwwii keessanitti illee duula bi amwaalikum anfusikum qabeenya keessaniinis lubbuu teessaniinis ذلكم خير لكم أكد بتمسونك خير لكم سنيف جالا دا إن كنتم تعلمون يو حقيقة كبيتا تاتي أكد سنيف جالا دا الرجالا أن كان أكنا دلقا دا جتا يغفر لكم جتشونكم مالي مالتي سجزن ويتجدن تؤمنون أنكم كراتي آمنوا جتو سنتي أرؤون سني كان فيدي جتو جرا dalilli tu'minuuna billaahi yoomuu rabbitti amantan jechuun kun yoomuu rabbitti amanaa iimaana san hin dhiisinaa jecha dalilli isiin ma'anaan mudaari'allee tahu amrii tahuudha qaraatii ibnu mas'uudii fi hujjaan lammataa ka dubbiin sun amrii tahuudha yaghfir jechuu kana asitti jazmii godhuudha jedhan yaghfir jechuun kun majzuumun bijawaabi xalab jawaaba xalaba dura dabre saniin jazamame jedhan aaminu billaah rabbitti amanaaka yoo rabbii isanitti amantan yaghfir lakum isiniif dhiisare dunuubakum balleessaadhan teessan isiniif dhiisa wayudkhilkum jannaatin tajrii min tahtiha alanhaar ammallee isin naqa jecha isin galcha jannatowwan jala mukkiin isiidhaatiifi qallaadhan isiidha laggoowwan yaatu wa masaakina tayyibatan ammallee manniin akkaan gaggaarii manniin qulqullu jecha manniin gaggaari laalanillee ka gaari keessa qubatanillee ka gaari ka wasa ka wahii hin qabne fi jannaati adnin jannata teessumaa ka qubsumaa keessatti jecha dhaalika alfawzu alcaziim akki amma isiniif haasawame kun balleessaa rabbiin isinii dhiisee jannata isinii hiree ka keessaan baane isinii godhee jechuun kun alfawzu alcaziim milkii akkaan guddaati abbaa beekee dalagatee milkaayeef jecha ka rabbi isi milkeesse انتبهوا ايضا وأخرى تحبونها وأخرى جتونكني الرفقاتان جان إيراب شيخ ستي وجيب درس دي أفريد تجرى إيرام نسيتي الرفقاتان موضي أجر ريلات تتهولا إسينتون أكامتي أطفن على قوله على تجارة تجارة جتو سنرتي أطفني أكامت يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة وعلى تجارة أخرى تجيز على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وعلى تجارة أخرى تجارة براء الرد الله يسنق أجيز توجد وعلى تجارة أخرى وعلى تجارة أخرى جدت ويتسان أخرى أنكوني شبسيتات وأنما اللي جريت يرنوف موصوف نقطة ميجنان أخرانكم مقام سيدة غاتي وعلى تجارة أخرى دلدال براء الرد اللي ميسن كجيلتو تحبونها إسيسا أكان كجالتا كتهججا لبن اللابتك مال تبراس تأكان تجالا نسم مال يا ربك نجنان نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نصر من الله نصر نكون خبر للمبتدأ المحذوف أي هي نصر من الله إسينك إسين إسينين جنسون تجارة أخرى سن تجارة برات إسين إسيجالة تنسون نصر من الله ثم سربيك سنبرا إسين افته دينك سنرة ربي إسين ثم سير جنانسو وفتح قريب بنين سأم اللي ديودا خيبر اللي إسين بني مكة اللي إسيني بني فارس روم اللي إسيني بني جتشو وبشر المؤمنين مؤمن توتا قمت جيسي مالين اتنيسي سوان قمت جيسون مال وان دنيا كيستت اتن قمت دنين اللي قمت جيسي سني نصر من الله فتح قريب قند خانج أبساني خانج أبساني يو رابوج أني جران كوني وان دنيا كيستت اتن قمت دنين آخرت أموان التنقم دمالي جنة ربي أرغتني بالدرب جل أبهونا مفعول إيسون كوني خانلت وكوالتك أبتو غوثيسك وبشر المؤمنين بذلك النصر وسوجر يدبين في قبابة لا وبشر المؤمنين وان في الإسان قمدوا برباد مرانو قمت جيسي في الدنيا والآخرة دنيا اللي آخرت اللي قمت جيسي مؤمن توتا وان إسان التنقم دمرانو يجا يا رب نوامجيسي وأخرى تحبونها كان مالف تحبونها جلي أستي يو جنة تبنت مغر يفو جنة كان أبيان بشرة مجلوبة على حب العاجل من الآجل صحيح أبيان بشرة مجلوبة على حب العاجل وان جددغني اما كننيف الرجالتيان وان اما ارغت الرجالتيان وان اما حركت فرت من العاجل كبودا هنا ارغت جدانين سنير ربي وان جئت تحبونها جدير نصر من الله وفتح قريب كن وما اما حركت فرت ان يجا كاشي ارغت فرت وتهتن جج ان شاء الله تعالى خيبره كن جتني دنيا اسن دجاته اكو مثلا فكيم كبنتني دنيا اسر غرغل فتني اكسما بيوت برانت افتتاني دنيا قدو ارغتنو تجرانين وإنه لب الخير لشديد ريف هذا نساني ندان جلاري يعني قلب صحابة هغس مرن لك دنيا سنتي هدمو باتو اكا تبيا بشرا عموما نماتتي كوني وان قلبين جالتو جتو وان عاجلة ددفتو ام ارغتون واللبون نما جالتو تحبون حاجتو خنواني ربين جليف خنافيان بيكم سيكم ربي كينا خانتي أنسى آية نمالة تبوسي دوبا يا أيها الذين آمنوا يا ور آمن جنا يا ور إيمان دوغا أماني كونوا أنصار الله تها كايسنين كن تها أنصار الله أي أنصار دينه ور دين كناف ثم ستها هل كنيق يتها قلبون تسنجرت كويتا كان أنقم ويتركوتي ويتبلوتين كنقمني روبا جاما كنقمني halkani guyyatti ansara dir rabbi ta dir rabbi ti tumsa malin tumsina fi rabbi ken afanini duniyani lolani martinu ke tumanjiru kunu ansar allah yani kata rabbi ken ittihasu hum jechuma tokkochatu wa amara lakin setan jechuma tokkochatu wa amara lakin se ufke saqab yo addangurte الدنغورتي في أندن ديتو كيسا كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال كان أنبي الدقاء قررت قوتي كافر توني مالف أكنا جاء من ديتو أسيتي وان كلام نررت قدير جويتو أسجر جان قلنا لهم ذلك أكا سنجنن كاور ربيت أماني كان أن أكا مسينجن كان جنن مالك جنن كونوا أنصار الله جنن وربيت أماني كان جنن كما قال عيسى بن مريم للحواريين أكما عيسى علم مريم حواريو تانجرسا مال جنن من أنصاري إلى الله إنمي نمني ناتمس إنمي كرادي ربي كانت والندمو كيست نمني ناتمس إنمي جنن قال الحواريون نحن أنصار الله ور اتآن ور خاص إساس ور كيسو إسا جتا كيسو إسا جالل إسا كيسو اتآن تسر نجتين نحن أنصار الله نطي ور ربي سنف تمسو سوالين جرى ركو كيست اللي بل لو كيست اللي سوى جرابا نجاني ما رئيسن اللين ور ربي تأمانيكون كونوا أنصار الله ور ربي فتمسوتها أكمتو تعيساتو حواريون نعيسادا ويتعيسا من أنصاري إلى الله جدين قالوا نحن أنصار الله ويتمسا ددفني نتو ربي فتمسا دير ربي تفنوتو تمسا جلانيت آبتا سن إسن اللي أكسيت آبتا ددفا جد آجتشا ويتا إسن الراكس بربادمي ويتمرا دير ربي تفتمسون انت آبت ريلا قيام الساعة أكنا ويتجن معنا أنك جيلة جيتو حواريو تجتون كوني مالي ويتجدن كيسو نمس اتعانو ككيس اتيمة تجتا أسين حور الرافو لما جراما حور جتون البياض الناسع الدين دانقا غير انجلانجان حور العين جتون تأجي اسي أداد لين أكان أدي جتو ده لكل نبي حواري وحواري وحواري الزبير يجون نبي مرتينو كيسو كإتئانو ككيس إتئمتو كأبا كيسو كيا زبير جاء الرسول صلى الله عليه وسلم دوب حواريون نكون نما قول لما قفجا كتابا نما قول لما جان حواريون نعيسا داكن نما قول لما أرغت جانورا اتآنو ككيسو كنا دوب جركم كانيت أنصار إساة هنين دير ربي كان بل إسودان وربني إسرائيلي في يوناني يوت ورجل مكانت دير ربي كان بل إسود دعوة عن دابة جان دعوة عن دابة جنان دبين بكلمة الدامبات أكا الدامبين سإساني تتي بكا دانقان قمنت الدامبات سدين أول الرجل قبم تراك أبدي كون دعوة اتقودني جنان ربي تأماني نبي الله عيسى عبد الله ورسوله جدت أماني كون مؤمن توتا كونت به ابن الله جده كونت كريت هو الله إنما نور ربي جده سنيت جنقافتين كوا ولا بيساني فسنيت دوب فرقان الله جدت ابن الله جدت نتتنا ري تقومت لكوين ربي تنامن كافر ايجا مايزين طائفان الدام فتويتك دعاني دابتني كون كاني ولي نقولي مرت أنصار أرغتي كربي تأمن اللي أنصار أرغتي ككفر اللي أنصار أرغتي كور رشاتم سو أرغتي طائفان بكلمة الدامبات فآمن الطائفة من بني إسرائيل هيني توكو مرني توكو أمنتك بني إلمان إسرائيل كان الرهيني توكو أمنت ورى دعوة قولي حواريوت دعوة قولي كان نبي الله عيسى أمنت وكفر الطائفة هيني توكو أمو إتي أمنوا ضد ثور ربي جتيني ربي ألف ولمه تكا المسات المفت والفرأة جدت يا ذنب الله إيسان الفرأة منانك ركون كوني مرتك إيه دوب إذا إسلام في كافرة الدام بها مال تورغ مري والله إنسا تورغ ولبو إنسا تورغ كيس ربي نمتش ربي جرون أتيو نما جدتين إيسان عبد الله قبرت ربيتي ورسوله إرغم إيساتي وجدتين سيدي ساسون الله ربي جدتو خياج تكا المربي جدتو خياج فريقني بكلمت الدام بهني والأوانيت قادوبة ربي ما جدا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا والرئيسة أمني نبي الله عيسى عبد الله ورسوله جلساني افتم سنجد على عدوهم دين إساني ور إسان ربي جدي في ور إسان المربي تجدين سنرت تمسيني في ور ممنتوتا سموه فأصبحوا تهنكا مال تهن ظاهرين ور إرآن تهني إرآن جدا فأصبحوا ظاهرين ظاهرين نكوني خبر ما أصبحا كنادي أصبحان أخوات إدنود ما في سيبويه ولا أصبحان أخوات إدنود قبل إن صداتنا كسمة أخوات كانت أخوات كانت كنافو أصبحوا تهن واوينتون اسمي سيتي ظاهرينان خبري سيتي ظاهرينان خبري سيتي دوبك آيانا ست مال مهمت آيانتون أولا نمني مرتي دير ربيتي فتمسوت إسر رجيرا كل بما يستطيع جدّا أكّم هم نتيجة الجدّ وان دنديت إثاثي كلسانا كبو لسانا كدنيا كبو دنيا كهمنا كبو همنا وان دنديت تندي من ربيتي تمسون وان تتجا أججم تراي كن تشبيهني أمو أكّو مجرّ سنو دير ربيتان اتّوا ممنان دلقانسان إسين اللين دلقا جدّا مومنتون أكّانا دلقا نساني تكتّي دا وان نسان اتّوا من تكتّي طريقا نساني تكتّي جدّا دوبا ويتدعوان سن أرقمي الدام بهينسي طائفان رحماني في طائفان شيطانا تبمت تنقر شيطانا قرو تنقر ربي قرو ويتسين كسيت غرغر قرتي تمسك اير نوتي كما أكا عينكم قجل شدت اللي أكما كما مؤمن توتاتي وإن جندنا لهم الغالبون إنا لننصر رسلنا نتي ارغوتك ينفني تمسينا والرئيساني والين خراق أبتي في الليل نتمسينا جلقكم ستي تمسيف كان ربي ومررت ربي نوها تمسو دين كان اللي ربي قل نوها ملسو إر اللي ربي نوها آنسو درسين كان سمرت الآبتة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.